روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الطور. وسورة الطور ترتيبها في المصحف رقم 52، آياتها 49 آية. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أقسم الله تعالى بكل هذه الأشياء على أن عذاب الله تعالى واقع للكافرين ما له من دافع عنهم. والطور هو الجبل، قيل في هذا الجبل أقوال، قيل أنه طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى، وقيل أنه هذا الجبل يعني الله تبارك وتعالى أقسم به عز وجل وتشريفا له، كان هذا القسم من الله تعالى تشريفا لهذا الجبل. وكتاب مسطور، المسطور اللي هو المكتوب، والمراد بالكتاب القرآن، وقيل اللوح المحفوظ كذلك، وقيل ألواح موسى. فالله تعالى أقسم بالجبل وأقسم باللوح المحفوظ أو بالقرآن أو بألواح موسى صلى الله عليه وسلم التي كتبها الله تعالى له، اللي هي التوراة، في رق منشور. الرق المنشور اللي هو المكتوب يعني، والرق اللي هو الجلد الرقيق، كانوا يكتبون في الجلد الرقيق قبل أن يظهر الورق. فأقسم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب المسطور في رق منشور، والمنشور هو المبسوط، وكما ذكرنا أنهم كانوا يكتبون على الجلد قبل ظهور الأوراق. وهذا يدل على عظمة وأهمية الكتابة والعلم الذي يكتب. والبيت المعمور، البيت المعمور هو الذي في السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور حياد الكعبة، يعني فوق الكعبة بالضبط، لو وقع يقع عليها. قال صلى الله عليه وسلم: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه مرة أخرى. البيت المعمور هذا تعظمه الملائكة في السماء كما نعظم نحن في الأرض كالكعبة. والسقف المرفوع هو السماء، الله تعالى سماها سقفا لأنها سقف بالنسبة للأرض. والبحر المسجور لأن البحار يوم القيامة تصير نارا، المسجور يعني الموقد، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا البحار سجرت، يعني يوم القيامة تتحول هذه المياه في البحار إلى نار يعذب فيها الكفار عافانا الله تعالى وإياكم. إذن هذه أقسام: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ست أقسام. قال عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، يعني هذه الأقسام أقسم الله بها على أن عذابه الذي توعد به الكفار واقع وكائن لا محالة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، لا يدفع عن الكفار أي أحد، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا كان. يوم تمور السماء مورا، يعني يوم القيامة يموج السماء بعضها في بعض، يموج السماء بعضها في بعض وتتفطر وتشقق. يوم تمور السماء مورا، تشقق تتفطر، يموج بعضها في بعض، والسماء خلقها عظيم جدا. تخيل هذا الخلق العظيم يمور بعضه في بعض، يعني يموج بعضه في بعض، تصير السماء هذه العظيمة كالأمواج يموج بعضها في بعض. وتسير الجبال سيرة، الجبال الرواسي التي تثبت الأرض تسير من هول هذا اليوم، تراها تسير كالسحاب، كما قال النبي، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: تمر مر السحاب. إذا كان يوم القيامة، قال: فويل يومئذ للمكذبين، يعني هذه كلمة ويل تقال للهالك، أي إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسر الجبال ويوم القيامة، فويل للمكذبين، للكافرين الذين كذبوا بيوم القيامة وكذبوا الرسل وكذبوا بكتاب الله تبارك وتعالى. المكذبون هؤلاء الذين هم في خوض يلعبون، يلعبون ساهون عن الآخرة، لا يعملون لها، لا ينتبهون لها، لا يأتون ما أمر الله، بل ويفعلون ما نهى الله عز وجل عنه، ويعبدون غير الله عز وجل، ويأتون محارم الله عز وجل. هؤلاء في خوض يلعبون، يعني أنهم يلعبون في تردد في الباطل واندفاع في الباطل، يلهون لا يذكرون حسابا ولا يخافون عقابا، ويخوضون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والاستهزاء. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يوم القيامة هؤلاء المكذبون يدفعون دفعا عنيفا جماعات جماعات إلى جهنم. الله تبارك وتعالى يقول لهم يوم القيامة: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كذبتم بها واستهزأتم ولم تصدقوا أن هناك عذاب في الآخرة، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله تعالى يقول لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا؟ يعني هل هذا سحر الذي ترونه وتشهدونه كما كنتم تقولون في الدنيا أن هذا سحر؟ لما أتاكم الرسول قلتم ساحر وهذا القرآن سحر. طيب هذا العذاب الذي رأيتموه الآن يوم القيامة، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون هذه النار كما كنتم عميا في الدنيا عن رؤية الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها يعني اذهبوا في النار وادخلوها وقاسوا شدتها، ثم اصبروا على العذاب أو لا تصبروا، وافعلوا ما شئتم فالأمران سواء، الصبر وعدم الصبر سواء، سواء عليكم، سواء عليكم في عدم النفع، لو صبرتم لا ينفعكم، إن لم تصبروا لا ينفعكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون فإن الجزاء بالعمل، وإذا كان واقعا حتما كان الصبر وعدمه سواء. أنتم ما عملتم شيئا تدخلوا به الجنة، بل عملتم أعمالا أودت بكم إلى النار، فذوقوا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم يذكر الله تعالى مقابل هؤلاء المتقين فيقول عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ناعمين، ينعمون بما أتاهم الله تعالى من فضله. أدخل الله المؤمنين الجنات ونعمهم سبحانه وتعالى بصنوف النعم من طعام وشراب وملبس وحور عين، فاكهين بما أتاهم ربهم، يعني هم في الجنة ذو فاكهة من فواكه الجنة، ذو نعمة وتلذذ بما صاروا فيه مما أعطاهم الله عز وجل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا. الله تعالى يقول لهم ذلك بعد أن وقاهم عذاب الجحيم، قال: ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، أدخلهم الجنة ودفع عنهم عذاب النار عذاب جهنم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم الذي أدخل فيه الكافرين. يقول الله لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم ذلك تهنئة لهم، والأكل الهنيء والشرب الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر، أكل هنيء وشرب هنيء لا كدر فيه ولا أي نكد. متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. انظر إلى نعم الله تعالى في الجنة وفضل الله تعالى، يعني أن الله تعالى أعطاهم في الجنة سرور مصفوفة، المصفوف المتصل بعضها ببعض حتى تصير صفا، سرور أسرة معدة يتكئون عليها ينامون عليها يجلسون عليها مصفوفة بعضها وراء بعض. وزوجناهم بحور عين، أسرة موجودة من أجمل الفراش وأنعم الفراش وأجمله، وعليها الحور العين، وزوجناهم بحور عين، يعني قرنا كل واحد منهم بنساء من نساء الجنة. حور عين، إيه الحور العين دي؟ الحور جمع حوراء، والحوراء المرأة إذا كانت شديدة بياض العين شديدة سوادها، أجمل أنواع العيون عند النساء أن تكون بياض في سواد، فهي أجمل ما تكون، فهي شديدة السواد مع شديدة البياض. والعين كل امرأة عيناء، يعني واسعة العينين، هذه بعض صفات الحور العين، عينها جميلة جدا وواسعة، وهذا أجمل ما يكون. قال عز وجل: وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني إن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه يرفع ذرية المؤمن إليه وإن كانوا دونه في العمل، وهذا لا يتم إلا أن يكونوا مؤمنين. يعني إنسان أب مثلا وأم أعمالهم عظيمة جدا جدا، ارتفعوا في درجات عالية في الجنة، وأبنائهم أقل منهم، درجاتهم أقل، يرفع الله الأبناء إلى الآباء فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني ما نقصنا الآباء شيئا بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم شيئا، فضل الله عز وجل. وكل له نعيم في الجنة مما أعطاه الله تعالى، كل امرئ بما كسب رهين. يعني كل إنسان يوم القيامة مرتهن يوم القيامة بعمله، فإن قام به كما أمره الله فكه وإلا أهلكه. كل إنسان يوم القيامة محبوس مرهون بعمله، إن كان قد أدى ما عليه فكه عمله من العذاب، إن كان لم يؤدي ما عليه أهلكه عمله، نسأل الله العافية من الهلاك. قال عز وجل: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ده نوع من النعيم الآخر في الجنة، إن ربنا زودهم على ما كان لهم من النعيم بفاكهة متنوعة، جميع أنواع الفاكهة، ولحما من أنواع اللحمان مما تشتهيه أنفسهم ويستطيبونها، جميع أنواع اللحمان، لحم طيور، لحم كل شيء. قال عز وجل: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يعني مش نزاع يعني وشجار، لا لا، يتنازعون يعني يتعاطون ويتناولون، يعطى ويتناول كأسا، هذه الكؤوس من خمر الجنة لا تسكر العقل ولا تغيب الإنسان، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يجري بينهم اللغو، ليس في كلامهم أي كلام لغو ولا كلام باطل ولا ما فيه إثم، كما يجري بين الذين يشربون الخمر في الدنيا، اللي بيشرب الخمر في الدنيا بلهوس يقول كلام سيء. خمر الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، لا كلام فيه إثم ولا كلام فيه لغو. قال عز وجل: ويطوف عليهم غلمان لهم، من ضمن نعيم الجنة أيضا أن لهم غلمان يطوفون عليهم بالكؤوس والفواكه والطعام وغير ذلك، فتيان الجنة يخدمون أهل الجنة. سبحان الله، ربنا عز وجل أنشأ هذه الفتيان لخدمة أهل الجنة، يطوفون عليهم عشان ما يكلفش نفسه أنه هو يذهب يأتي بالشيء، لا، وهو جالس مكانه متنعم يأتيه الغلمان يطوفون عليه بأنواع الطعوم والشراب. قال عز وجل: كأنهم لؤلؤ مكنون، هؤلاء الغلمان يطوفون على الإنسان، يصر الإنسان برؤيتهم، كأنهم في الحسن والبهاء لؤلؤ مكنون، لؤلؤ مستور مصون في الصدف لم تمسه الأيدي، غلمان منظرها رائع جميل جدا جدا، كأنهم لؤلؤ مكنون. أهل الجنة في هذا الموقف، قال عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل أهل الجنة بعضهم على بعض، اجتمعوا في هذا النعيم العظيم، يتساءل بعضهم بعض، يسأل بعضهم بعضا ماذا يقولون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يفتكروا أيام الدنيا بقى، يذكروا أيام ما كانوا في الدنيا، قالوا: إحنا كنا في أهلنا في الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله، وكنا خائفين من عصيان الله عز وجل أن نعصيه، فمن الله علينا. أهو اللي يخاف ربنا يمن عليه، اللي يخاف من ربنا، يخاف يعصى ربنا، ربنا يمن عليه ويدخل الجنة، فلما خافوا أمنهم الله عز وجل في الجنة. قال عز وجل: فمن الله علينا. قالوا ذلك، من الله علينا بإيه؟ بالمغفرة والرحمة، بالتوفيق لطاعته، ووقانا عذاب السموم، وقانا وأبعد عنا عذاب النار. وسموم جهنم هي ما يوجد من حرها، سميت الريح الحارة سموما لأنها تدخل المسام، تدخل مسام الجسم ويعذب بها الإنسان في النار، نسأل الله العافية. ووقانا عذاب السموم، ليه؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم، يعني كنا في الدنيا نوحد الله ونعبده ونسأله أن يمن علينا بالمغفرة والرحمة، إنه البر الرحيم، كنا بنؤمن بأسماء الله وصفاته، أن الله عز وجل من أسمائه البر، وأن من أسمائه الرحيم، الكثير الإحسان، الكثير الرحمة لعباده، فكنا نرجو هذه الرحمة والإحسان، فأعطانا الله تبارك وتعالى ذلك يوم القيامة. قال عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، يعني يا محمد أثبت أنت والدعاء إلى الله والعاملين في الدعوة إلى الله أثبتوا على ما أنتم عليه من الوعظ والتذكير، فما أنت بنعمة ربك التي هي النبوة، يعني بكاهن ولا مجنون، لأنهم قالوا عنك كاهن وقالوا مجنون وقالوا ساحر، أنت لست كذلك، أنت مذكر، أنت نبي. والكاهن هو الذي يوهم الناس أنه يعلم الغيب من دون وحي، يعني ليس ما تقوله كهانة يا محمد، فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الله بإبلاغه، لا تبتئس بما يقول عنك أنك كاهن أو ساحر، لا، أنت نبي مرسل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، ولست مجنون، بل أنت أعقل العقلاء صلى الله عليه وسلم. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم أن قومك يتهمونك أنك شاعر ويقولون أنصبر عليه لغاية ما يهلك ويموت، نتربص به يعني حوادث الأيام، فيموت كما مات غيره أو يهلك كما هلك من كان قبله، فينقضي أمره ما جاء به من هذا الدين، يقولون ذلك أنصبر عليه مجنون أو شاعر، فنصبر لغاية ما يموت وينتهي أمره، ظنوا ذلك، ولكن ظنهم باء بالخيبة والفشل والخسران والهلاك في الدنيا والآخرة. قل تربصوا، رد الله عليهم وقال قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قل لهم يا رسول الله إذا كنتم متربصين هلاكي فأنا كذلك، أنتظر، انتظروا موتي أو هلاكي فإني معكم منتظر العاقبة في الأمر، وأنا واثق من نصر الله عز وجل أن العاقبة في الانتظار ستكون لي ليست لكم أنتم، لأني مع الحق ومعي الوحي الذي أمرني الله تبارك وتعالى بتبليغه للناس. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض، يعني عقولهم الراجحة التي يقول عنها عقول راجحة، يقول عن إنسان حكيم عليم عاقل نبي أتى يقول عنه أنه ساحر وكاهن، وهي دعوة أن القرآن سحر أو كهانة أو شعر. كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقول، فأزر الله بحلومهم حيث لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل. ربنا عز وجل عاب عليهم هذه العقول التي كان ينبغي أن تدلهم على الله تبارك وتعالى، ولكن للأسف الشديد دلتهم على الهلاك والخسران والدمار. أم هم قوم طاغون، مع أنهم عقلاء ولكن عقلهم لم يؤدي لهم إلى الخير، ولكن أودى بهم إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال أم هم قوم طاغون، يعني هم طاغون جاوزوا الحد في العناد فقالوا ما قالوا. هؤلاء قوم عادون متعدون للحدود، مجاوزون للحدود التي ينبغي ألا تتعدى ولا يتعدونها في حق الله ورسوله، تعدوها وكذبوا القرآن وردوه وعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله، يعني قالوا كذلك أن محمد اختلق هذا القرآن من جهة نفسه. طب لو اختلق القرآن ربنا تحداهم، إذا كنتم أنتم عرب بلغاء فصحاء وهو عربي بليغ فصيح فأتوا بقرآن مثله، ولكن عجزوا مكابرة منهم، كابروا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا القرآن من عنده بل من عند الله تبارك وتعالى. بل لا يؤمنون، يعني سبب صدور هذه الأقوال المتناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون بالله عز وجل، ولا يصدقون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا ما قالوا هذا الكلام. ومع ذلك لو أن هذا القرآن متقول ومختلق وجاء به محمد من عند نفسه، قال عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إذا كانوا يقولون أن القرآن مختلق فأتوا بقرآن في نظمه وحسن بيانه وبديع أسلوبه، إن كنتم صادقين فيما زعمتم من قولكم إن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول وجاء به من جهة نفسه مع أنه كلام عربي وأنتم رؤوس العرب وفصحاؤهم والممارسون لجميع الأوضاع العربية من نظم ونثر وما شابه ذلك، فإذا كان هذا القرآن مختلق فأتوا بقرآن مثله، ولكنهم يكذبون يفترون على الله الكذب. ثم تنقلهم الآيات إلى تعجيز آخر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني بل أخلقوا هؤلاء الناس على هذه الكيفية البديعة والصنعة العجيبة من غير خالق لهم، مين اللي خلق هذا الجسد وهذا الكائن العجيب الإنسان؟ أم خلق من غير شيء ليس لهم خالق؟ أم هم الخالقون؟ بل أقولون هم الخالقون لأنفسهم. طيب إذا كنتم مقرين أن الذي خلقكم هو الله فالذي خلق يستحق العبادة، فإن أقروا بأنهم لم يخلقوا في هذا الكون من غير خالق وأقروا بأنهم ليسوا هم الذين خلقوا أنفسهم، لزمهم أن يقروا أن لهم خالقا خلقهم، وذلك هو الله تعالى المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. ولكنهم مع كل هذا كابروا وردوا أمر الله تبارك وتعالى. أم عندهم قال عز وجل أم خلقوا من غير أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يعني أهم خلقوا السماوات والأرض؟ لا، ما خلقوها، بل لا يوقنون، ليس عندهم يقين، ليس عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى أن الله هو الذي يستحق العبادة. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يعني أبي أيديهم مفاتيح ربك بالرسالة فيضعونها حيث شاءوا؟ عندهم خزائن المطر مثلا، عندهم خزائن الرزق، كل هذا بيد الله عز وجل. هم يريدون أن الرسالة تأتي على رجل على مزاجهم وعلى هواهم؟ لا، فالله تعالى عنده خزائن كل شيء، وهم ليس عندهم خزائن رحمة ربك. أم هم المسيطرون؟ يعني هل هم المسلطون على مخلوقات الله في الأرض والسماء يدبرون أمرها كما يشاءون؟ لا، هذا كله غير صحيح. الذي بيده الخزائن هو الله، والذي يملك الخلق وكل شيء هو الله عز وجل، ويرسل ما يشاء من يشاء إلى من يشاء سبحانه وتعالى. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين؟ يعني بل أيقولون إن لهم سلما منصوبا إلى السماء يصعدون به ويستمعون فيه كلام الملائكة وما يوحى إليهم، ويصلون به إلى علم الغيب كما يصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي؟ يعني هل هم بيدعوا إن لهم سلم ومصعد يصعدون به للسماء بيسمعوا الوحي يأتون به كما أن الوحي يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير موجود، هذا غير حقيقي، مش موجود أصلا. هذا وحي ينزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لو كان منهم ادعاء كاذب، ولو كان منهم هذا فهو كاذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. أم له البنات ولكم البنون؟ يعني أتجعلون لله البنات ولكم البنون؟ ومن كان هذا رأيه فهو بمحل سافل في الفهم والعقل، فلا يستبعد منه إنكار البعث وجحد التوحيد. اللي قال أن الملائكة بنات الله وهو نفسه بيأنف إن هو ينجب البنات، إذا كان وصل هذه السخافة فلا يستبعد منه أن ينكر البعث ويجحد التوحيد، أساء في حق الله تبارك وتعالى. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني أيدفعون إليك يا محمد شيئا على هذه الرسالة تبلغها؟ يعني هل أنت تطلب منهم شيئا؟ لا تطلب منهم شيئا. أم هم يعني يتثاقلون ويتباطؤون عن الإيمان من أجل أنهم يدفعون شيئا مقابل اتباعهم للرسالة؟ لا، هذا لا يكون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني هم بالتزام الغرامة التي تطلبها منهم فهم مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل، لا يستطيعون الإسلام. يعني هل أنت تقول لهم أنا مقابل هذه الرسالة أعطوني أموال كثيرة؟ فهم لما عجزوا قولا لن نسلم لأننا نعجز عن الأموال، بل أنت لا تطلب منهم شيئا، فهذا المانع غير موجود. يعني ممكن لو قلت لهم ائتوني بأموال حتى تسلموا وأقبل إسلامكم، كان ممكن يقولوا ليس معنا أموال فيمنعهم ذلك عن الإيمان والإسلام، إنما أنت ما طلبت منهم شيئا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ لا، ما كلفتهم أي شيء، إنما أمرت أن تقول لهم قولوا لا إله إلا الله. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ يعني بل أيدعون أن عندهم علم الغيب وهو ما في اللوح المحفوظ وهم يكتبون للناس ما أرادوا من علم الغيب؟ يعني هل هؤلاء الكفار عندهم اللوح المحفوظ الذي فيه تفاصيل كل شيء في أمر الدنيا والآخرة فهم ينسخون منه للناس علم الغيب ويعلمونهم به، هذا لا، لا يوجد أصلا. كذلك قال عز وجل: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. يعني أم يريدون مكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكونه بذلك المكر. فمع ذلك فالذين كفروا هم المكيدون، هم الممكور بهم، المجزيون بكيدهم. فأنت يا رسول الله لن يضرك مكرهم، إن مكرهم هذا يهلكهم ويصيبهم هم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أي والله، هل هؤلاء الكفرة لهم إله غير الله يستحق العبادة؟ لا، إنما افتروا ذلك افتراء عظيما وفظيعا جدا. سبحان الله، تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس وتعالى عن كل شريك سبحانه وتعالى، بل هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن يروا كسا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. المعنى أنهم إن يروا قطعا من النار من السماء ساقطا عليهم لعذابهم لم ينتهوا عن كفرهم، بل يقولون هو سحاب متراكم بعضه على بعض. لو أنزلنا قطع نار من السماء لعذابهم بكفرهم سيتكبروا أيضا ويعرضوا أيضا ويعاندوا ويقولون لا لا لا، هذا مش عذاب، ده سحاب فيه مطر أتى إلينا من أجل أن يسقينا ويسقي أرضنا. وإذا كانوا كذلك في هذه الغفلة وهذا العناد وهذا الإعراض فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم في هذا، هذه الغمرة وهذا الكذب وهذا الكفر، يوم موتهم يوم القيامة أو يوم الصعقة والهلاك السريع، ذرهم واتركهم حتى يلاقوا يوم القيامة، حتى يلاقوا الموت الذي فيه يصعقون، تخرج أرواحهم في الموت أو يصعقون يوم القيامة ويهلكون هلاكا سريعا بكفرهم، نسأل الله العافية. هذا اليوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ولا هم ينصرون، لا يمنع عنهم العذاب النازل بهم أي مانع، بل هو واقع بهم لا محالة، هذا العذاب واقع بهم لا محالة، لا يمنعه عنهم أي مانع، لا يدفع عنهم أي دافع. وإن للذين، قال عز وجل: وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. يعني هؤلاء الكفرة قبل أن يأتي عذاب يوم القيامة لهم عذاب قبل هذا، اللي هو إيه؟ اللي هو قتلهم يوم بدر في المعارك، يقتلون في الدنيا يمنعون من نعيم الدنيا بالقتل، يقتلهم المؤمنون في سبيل الله عز وجل فيقتلون ويصابون بمصائب فظيعة كذلك في الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد، ويعذبون في القبر كذلك، كل هذا قبل أن يأتي عذاب الآخرة. فالكافر بالله معذب مهان ذليل في الدنيا وفي القبر قبل عذاب الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر يا محمد على هذا الأذى، اصبر أيها الدعاء على أذى الذين يؤذونكم، فإنك بأعيننا، يعني أنت مرأة منا، نراك ونرى ماذا يفعلون معك، أنت في مرأة منا نراك بأعيننا، لأن الله تعالى من صفاته أن له عين عز وجل، له عينان، هذا مما نعتقده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فعلم من ذلك أن الله تعالى له عينان سبحانه وتعالى، ولكن كيفيتهما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا، نحفظك ونحميك، لا تبالي بهم يا رسول الله، بك حين تقوم. سبح كثيرا إذا قمت من مجلسك، قل سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامك من كل مجلس تجلسه، وهذا من السنة، إذا كان الإنسان يجلس أي مجلس فكفرت المجلس أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يذكر الله في قيامه وقعوده وجلوسه وفي كل شيء. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أمره الله تبارك وتعالى أن يسبحه في بعض الليل، وقال مقاتل: صل المغرب والعشاء وركعتي الفجر، صل لربك عز وجل في أول النهار وفي آخره، وكذلك في الليل، وإدبار النجوم يعني وقت إدبارها من آخر الليل، وقيل هو صلاة الفجر. أمره الله تعالى أن يذكر ربه في جميع أوقات الصلوات، في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويديم تسبيح الله تعالى في قيامه وفي قعوده، فهذا أعظم ما يتغذى به الداعية ويتقوى به على أداء مهمته. وإلى هنا ننتهي من تفسير سورة النجم من سورة الطور، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير سورة النجم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.